هذا تعبير عن مصطلح المتكلمين والفلاسفة الذين يسمون الله سبحانه وتعالى بواجب الوجود، بمعنى الذي وجوده معلوم بالضرورة، يسمونه واجب الوجود. ليس الواجب هنا بمعنى الواجب الشرعي، واجب التكليف، إنما الواجب الذي العقل يسلم به ضرورة يسمى واجب. وأيضا بمعنى آخر، أي أن الواجب بمعنى اللازم الأزلي الذي لا يفتقر وجوده إلى موجب، بل وجود الموجودات يفتقر إليه، يعبرون عن هذا بالواجب. وعكسه المخلوق المحدث فيسمونه الممكن. وهذا تعبير فلسفي الأولى في الحقيقة تفاديه تعبير عن الله تعالى بأنه هو الأول الذي ليس قبله شيء، كما عبر النبي صلى الله عليه وسلم هو الأولى. نعم، لا، الكمال للمخلوق بحسبه، الكمال النسبي، ما في هناك كمال مطلق. يعني الكمال للمخلوق كمال نسبي محدود، بمعنى أنه الكمال فيما هو من خصائص المخلوقات. فقد يقال هذا الإنسان كامل في أخلاقه أو كامل في علمه، وهذا من باب التساهل في التعبير، لكنه تعبير صحيح، بمعنى أنه إذا أدرك أو بلغ الكمال الإنساني اللائق بالمخلوق. ليس هو المقصود الكمال المطلق، الكمال الذي هو كمال الله سبحانه وتعالى. نعم. قياس الشمول هو الذي يعني يكون على قاعدة عامة تندرج تحتها مفردات، قاعدة عامة تندرج فيها قضايا جزئية، بينما قياس الشمول هو قياس الأشياء المتشابهة تماما. فقياس الإنسان على أخيه وعلى بقية بني آدم يعتبر قياس شمول وقياس تمثيل، وقياس الشمول هو قياس الأبناء على أبيهم مثلا. هذا من باب التمثيل البسيط، وإلا فلو سمعنا بعض المتخصصين لقال هذا تعبير عامي، لكن هذا هو أقرب صورة بسيطة ممكن تقرب المعنى. نعم. أيوة. نعم، صفحة 25 فيها. هي الأمور الغيبية التي لم يرد فيها الشرع، لم يرد فيها الشرع، لم يرد عنها خبر من الشرع. لا، الأمور التي ورد فيها النص تتيقن لا شك، لكن الأمور الغيبية التي لم يرد فيها النص لا يمكن التيقن فيها. وهو يشير بذلك لأن كلام المتكلمين عن التأويل والتعطيل هو أمر لم يرد به النص، ولا يمكن أن نتيقن معنى من المعاني الشرعية التي وردت بمجرد العقل، خاصة إذا كان عن طريق التأويل أو التعطيل. نعم. أيوة. 24. نعم. ما فيها؟ هنا. فما سكت عنه الشرع نفيا وإثباتا ولم يكن في العقل ما يثبته أو ينفيه سكتنا عنه. فيها نوع من الغموض، ولكن لعله يقصد بذلك، لحظة نشوف قبلها، ومعنى الكمال والنقص يجب أن يؤخذ من الشرع حتى لنصفه بما قد لبن أنه كمال في حقه بالمقاييس على المخلوقين، وهو ليس كمالا بالنسبة له سبحانه. فما سكت عنه الشرع نفيا وإثباتا ولم يكن في العقل ما يثبته وينفيه، هذا القصد الأمور المطلقة، الكمال المطلق أو النقص المطلق العام الذي تدركه بداهة العقول، الذي تدركه بداهة العقول. فمثلا العدم ينفيه العقل قطعا، ليس كذلك؟ العدم ينفيه العقل قطعا، فمن هنا يعني يجوز التعويل على العقل في هذا الأمر العام المطلق. كذلك النقص والعيب ينفي العقل مطلقا عن الله سبحانه وتعالى بمجمله، على وجه الإجمال. فمن هنا العقل يعول على تأكيده في مثل البديهيات التي لا يسع العقل أن ينفك عن إثباتها أو عن نفيها. نعم. نعم. ها؟ طيب. صفحة 12. إيه لحظة، لا يمكن يعود الكلام إلى كلام السابق. نعم نعم. وإن من قام بهذا الحق من علماء المسلمين أبو جعفر الطحاوي. لا نعم أبا جعفر. إيه نعم، لأن الخبر مقدم جار ومجرور. خبر مقدم ممن الجر المجرور وقع خبر إن تقدم، فيكون اسم إن هو أبا جعفر، وإن أبا جعفر ممن قام بهذا. واضح. نعم لا هو قصد هنا الكلام متصل بما قبله، يقول افتتح الشارح كتابه هذا بمقدمة إضافية. نعم لحظة. هذا وأن الذي حمله على شرح عقيدته، يعني الذي حمل ابن أبي العز على شرح عقيدة الطحاوي كذا. الإشارة إلى ابن أبي العز هنا. نعم. نعم. قال الحسن البصري. سأبين مكان الصفحة. وقال الحسن ما أنزل الله آية إلا وهو يحب أن يعلم ما أراد بها. كيف هو؟ كيف هو ليه؟ هذا بدهي. أصلا هذا متعلق بإرادة الله الشرعية، واضح؟ وإرادة إرادة الله الشرعية كلها محبوبة، فأمر بدهي هذا. يعني العلم يريده الله شرعا كذا، كما أنه أراده قدرا، هذا أمر معلوم مفروض منه. لكن العلم من حيث هو، أليس الله يريده شرعا؟ إذن فالله يحبه، وما أنزله الله تعالى فقد أراده شرعا، إذن فأراد أن يعلم وأحب أن يعلم. هذا أمر من يعني بديهي، ما يحتاج إلى طويل نظر. نعم. طيب ننتقل للأسئلة التحريرية على الوقت قدر ما يكتسب. ما هي حدود العقل مع الأدلة الشرعية، وكيف نقول أنه نكتفي بالدليل والعقل تابع له، ونحن لا يمكن أن نفهم الدليل أو نعرف معناه إلا باستخدام العقل، إذا لو نظرنا إلى الدليل بدون عقل كان نظرنا لا فائدة منه. أرجو توضيح هذا المسألة. نعم هذا سؤال مهم وجدير حقيقة بالأمانة، وسيأتي في الطحاوية في مواعد بعد إن شاء الله دروس قادمة بإذن الله. لكن المهم في هذا أن العقل فعلا هو وسيلة الفهم، وهو وسيلة الإدراك، وهو منهج التكليف، فلا يكلف ولا يحاسب إلا عاقل. فمن هنا كان العقل هو الوسيلة لفهم الشرع، بل هو وسيلة حتى لفهم العقيدة بمعنى الإيمان بالعقيدة. العقل هو الوسيلة لذلك، لكن كونه وسيلة لا يعني أنه هو الأصل، لأن العقل هو الدليل، لكن المدلول أكبر من الدليل. المدلول أكبر من الدليل، فنظرك يدلك على الشمس، فهل النظر أكبر من الشمس؟ الشمس موجودة سواء وجد نظرك ولم يوجد، سواء ملكت الوسيلة أو لم تملكها. والخلق دال على الخالق، والخالق سبحانه وتعالى موجود سواء وجد الخلق أو لم يوجد. فالخالق هو الخلق هو وسيلة لمعرفة الخالق، لكن ليس وجود الخالق متوقف على وجود الخلق، والإيمان بالخالق لا يتوقف على النظر في المخلوقات، إنما هو من وسائل الإيمان بالخالق. والعقل كذلك، العقل وسيلة إلى معرفة الثوابت واليقينيات بقدر ما يستطيع، وإذا كان هو الوسيلة لا يعني أنه محكم، بل العكس، هو خاضع للمدلول. وقد أورد الشارح في ثنايا الطحاوية مثل جيد للعقل مع النقل، وأن العقل دليل على الحقائق، لكن الدليل لا يكون أكبر من المدلول. يقول لو أن افترضنا أن هناك ثلاثة أشخاص، أحدهم عالم وهو الذي يملك العلم اليقيني، والثاني جاهل يحتاج إلى من يرشده، والثالث دليل يدل العالم. فلو أن إنسان من العامة سأل واحدا مثله يقول أنا في نفس سؤال أريد أن ترشدني إلى من يدلني، فهذا المرشد سيدل المسائل على العالم. فلو افترضنا أنه وصل إليه ثم السائل سأل العالم فأجابه بمسألة بدليلها، هل يليق أن يكون الدليل يعني معترضا على العالم، أو يقول والله أنا ممكن أفتيك بغير فتوى العالم لأني أعلم وأرشد؟ هذا لا يمكن، لأنه كونه دليل لا يدل على أنه أقوى من المدلول عليه. فإذا العقل إنما هو وسيلة، والوسيلة ليست هي كل شيء. يقول هل للعقل أو هل نعم هل للعقل السؤال عن حكمة الأمور التعبدية؟ كمن يقول ما الحكمة من الصلوات؟ طبعا التماس الحكمة هذا جائز شرعا في كل يوم، إذا الإنسان التمس الحكمة فهذا أحيانا يعينه على قوة اليقين والإيمان، لكن يجب ألا يتوقف تصديقه ولا عمله على معرفة الحكمة، بل لو توقف تصديق الإنسان وعمله على معرفة الحكمة لترك كثيرا من أمور الدين. وكما قال علي بن أبي طالب صح عنه لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من مسح أعلى، لكن الدين ليس بالرأي. فمن هنا الإنسان يلتمس العلة ولا مانع أن يلتمس العلة، لأن هذا يقوي إيمانه ويقينه، وأيضا هذا يؤيد يعني البراهين العقلية أو الأدلة العقلية بالبراهين، الأدلة النقلية بالبراهين العقلية، لكن بشرط لا يتوقف الإيمان ولا العمل على النظر في الحكمة. قال المحقق وقد استنبطوا من آياته قواعد النظر العقلي، قواعد النظر العقلي كما قواعد النظر العقلي. قواعد النظر العقلي هي قواعد الاستدلال العقلي على الأمور الحسية أو على الأمور الغيبية التي تؤيد النصوص الشرعية، بل أيضا المتكلمين يستدلون بالقواعد النظر العقلي على الأمور الغيبية حتى التي لا يمكن أن يدركها العقل. من كلام ابن خلدون في مقدمته نفى أن يدخل العقل ويحكم في العقيدة والقيام والبعث والنشور وغيره كما فهمنا، هل هذا على إطلاق في جميع فروع ونواحي العقيدة؟ ويعطل العقل ويعطل العقل ويبتفى من جانب النقل. نعم في مسألة هذه الأشياء لا سبيل للعقل على الإدراك على التفصيل، لا يمكن أن العقل يدرك ما يتعلق بالقيامة والبعث والنشور على التفصيل، فمن هنا لا مجال للعقل لإدراك القضايا هذه السمعية على جهة التفصيل أبدا، وهذا أمر يدركه كل عاقل. ويمكن أن نقول على سبيل الجزم أن نتحدى أن يكون عقل من عقول البشر من أول الدنيا إلى آخرها أدرك شيئا تفصيليا من يوم القيامة والبعث والنشور، إنما يظن والظن لا يغني من الحق شيئا. فإسهام الخلدون صحيح في هذا المجال، ولا يسمى هذا تعطيل للعقل، لأنك إذا استعملت الشيء في غير ما يطيقه فهذا إرهاق له، إذا استعملت أي شيء فيك أكثر مما يطيق فهذا لا يسمى تعطيل، هذا يسمى إرهاق، ويسمى أيضا بأسماء أخرى التي هي تخرج عن نطاق الاستطاعة. فإذا العقل إذا استخدمناه فيما يستطيع فهذه وظيفته، والعقل إنما مجاله عالم الشهادة وليس عالم الغيب، وهذا أمر مدرك بالعقل نفسه. فإذا كان العقل هو نفسه يعرف أنه لم يعقل الغيبيات، فإذا عدم إقحامه في الغيبيات هو إكرام له وإشفاق. وأنت إذا رحمت إنسانا فأعطيته أو فمنعته من أن يحمل أكثر مما يطيق فيكون هذا إشفاق عليه، لكن لو أنك مكنته أو حملته ما لا يطيق كان هذا قتل له. وهذا هو مثل العقل، العقل إذا كلفناه في البحث في أمور الغيب حملناه ما لا يطيق، وإذا أعفيناه من البحث في أمور الغيب فإنما كنا أشفقنا عليه وكرمناه. فإكرام العقل استخدامه فيما يستطيع. ما معنى قوله الواحد عند المتكلمين ما لا صفة له ولا يعلم منه شيء دون شيء ولا يرى؟ نعم، الفلاسفة وتبعا لهم المتكلمون الذين ظهروا في الإسلام خاصة الغلاة منهم يقولون الواحد فكرة مجردة، الواحد فكرة مجردة لا حقيقة لها، يعني بمعنى أنه لا ذات له. فالواحد هو جميع الموجودات، فلذلك اعتقد وحدة الموجود، وحدة الوجود والاتحاد والحلول، لأنهم هم يقيسون الأمور بمقياس عقلي. فقالوا إذا قلنا بأن الله له ذات موصوفة ما صار واحد، صار هو المخلوقات اثنان. هذه فلسفة متهافتة، لأن حين نقول الواحد نعني بالواحد الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء، الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، لا يعني مقارنته بالمخلوقات أو مشابهته أو مساواته بالمخلوقات بأي واجب من الوجوه. فهم يزعمون أنهم لا قالوا بأن الله واحد بمعنى أنه لا ذاله ذات وصفات، فهذا يعني أننا جعلناه مقابل المخلوقات فكان واحد مقابل واحد اثنين. هذه فلسفة، بينما الحق الذي عليه أهل الحق أن الله سبحانه وتعالى واحد بذاته واسمائه وصفاته وله الكمال المطلق، وكل ما سواه ناقص ثاني. فإذا هم إذا قالوا هذه الكلمة قصدوا بها أن الواحد هو وحدة الوجود، فمن هنا زعموا أن الله لا يقبل الصفات غير صفات المخلوقين. فلذلك وهم ينفون الأسماء والصفات لله تعالى يطلقون على الله الصفات النقص التي في المخلوقين، كما ترون في أشعارهم وفي كلماتهم وفي كتبهم. ومن الخير لكم ألا تروا ولا تسمعوا من ذلك شيئا إن شاء الله. أكي سلف الموضوع نفسه في مشيئة الله وإرادته، يقول إن الله يريد الكفر من الكافر ويشاءه ولا يرضاه ولا يحبه، فيشاءه كونا ولا يرضاه دينا، فيشاءه كونا ولا يرضاه دينا. هذا صحيح، هذا تعبير سري، وهذا يعني أن الإرادة ليست هي المشيئة بإطلاق، والمشيئة كلها متعلقة بالأمور الكونية العامة، متعلقة بالربوبية، بينما الإرادة نوعان: إرادة كونية وهي المشيئة، وإرادة دينية وهي ما يريده الله شرعا وما يرضاه وما يحبه. وإذا مثلنا بكفر الكافر تنطبق فيه هذه الدرجات من المشيئة ثم الإرادة الكونية والإرادة الدينية. فالكافر حينما كفر فإنما كفره بمشيئة الله، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى هو خالق كل شيء ومقدر لكل شيء، ولا يخرج شيء عن قدر الله ومشيئته، لكن لا يعني أن الله يرضى ذلك ويحب. بل الله سبحانه وتعالى لا يرضى لعباده الكفر ولا يحب ذلك لهم ويكره ذلك منهم. وهذا الأمر الفاصل بينه بين الأشياء فيه العامة وبين الإرادة العامة والإرادة الشرعية هو ما هو التكليف للعبد وأيضا الإرادة التي جعلها الله في العباد. إرادة العباد هي الحد الفاصل، فالله سبحانه وتعالى جعل للعبد إرادة، وإرادته هي حريته في أن يختار الخير أو يختار الشر، وذلك متعلق بأوامر الله ونواهيه وببيانه الذي بين به للعباد. أعني بذلك أن الله سبحانه وتعالى بين للعباد طريق الخير وأرشدهم إليه وفطرهم عليه، وبين لهم طريق الشر وحذرهم منه ونفر فطرهم منه، وجعل لهم الإرادة والاختيار، وأرشدهم بأن من سلك الخير فإنه يقدر على ذلك والله يهديه ويسدده ويرشده ويثيبه، وأن من أراد الشر فالله سبحانه وتعالى يقدره عليه لكنه يتوعده ويعذبه. وهذا أمر واضح يدركه كل عاقل. ولو أن الإنسان تصور، بل أقول لو أن الإنسان فعلا حدث منه أن قصر قصرا على الشر لما حوسب. لو تصورنا أن إنسانا يقصر على الشر قصرا بدون إرادة ولا إدراك فهذا فاقد لعقله وفاقد للميزة التي يميز فيها بين الحق والباطل، ومن هنا لا يكلف. إذا مناط التكليف على حرية الإنسان وقدرته وإرادته، ثم على البيان الذي بينه الله، بين له طريق الخير وبين له طريق الشر، فهذا داخل فيما يتعلق بإرادة الله الشرعية. ما الفرق بين إثبات الأشاعرة بصفات السبع وإثبات أهل السنة لها؟ نعم، هناك بعض الفرق. طبعا هم كلهم مثبتة فيما يتعلق بصفات السبع، لكن إثبات الأشاعرة لصفات السبع فيه نوع فلسفة، بمعنى أنه فيه تزيد على ألفاظ الشرع، و يعني عبروا عن تعلقها بذات الله سبحانه وتعالى أو تعلقها بالله سبحانه وتعالى عبروا عنه بتعبيرات فلسفية، بينما السلف أثبتوها كما جاء بدون زيادة. فالأشاعرة بحثوا كيفية تعلق هذه الصفات السبع بالله سبحانه وتعالى بأسلوب فلسفي بألفاظ زائدة عن ألفاظ الشرع، والسلف خالفوا هذا المنهج وأثبتوها كما جاءت دون زيادة، ولا يخوضون في كيفية تعلقها بالله سبحانه وتعالى، لأن أمر تعلق الصفات بالموصوف في أمره وهو الله سبحانه وتعالى وهو ليس كمثله شيء لا يمكن أن يدرك على جهة التفصيل. نعم، نسمع كثيرا مع المسلم أن يربي نفسه بأسماء الله وصفاته، قصد التخلق بصفات الكمال التي تليق في البشر، هذا ممكن، بمعنى أنه هناك من صفات الكمال ما هي ألفاظ مشتركة، هي في حق الله تعالى صفات كمال مطلق تليق بالله ولا تشبه المخلوقين، وهي في حق المخلوق يعني كمال مقيد، بمعنى أنها ليست كمال مطلق. فهذا نعم، يعني قد يكون مثلا الرحمة، صفة الرحمة هي من صفات الله سبحانه وتعالى وهي لله على الكمال المطلق، والعبد المؤمن المخلص يسعى إلى أن يكون في منتهى الرحمة التي يقبل عليها العباد. فإذا كان من هذا الوجه فنعم، أما إذا كان كما يقول بعض المبتدعة أنها صفات الله قد يتطلع إليها بعض من يغبسهم أتباعهم كالأولياء عند الصوفية والأئمة عند الرافضة، فيجعلون لهم من صفات الله تعالى ما لا يجوز إلا لله، صفات الألوهية والربوبية، فهذا باطل. نعم، نعم، هذا وارد، هذا وارد، بمعنى أن الإنسان إذا استشعر صفات العظمة لله سبحانه وتعالى فهم منها المعاني التي ستعينه في سلوكه، هذا وارد، لأنه ذكر أسماء الله وصفاته في كتاب الله وفي السنة لا شك أن له ثمرة وفائدة. من ثمراته وفائدته أن المسلم يتخلق بما يستطيعه من الأخلاق الفاضلة وأخلاق الكمال وصفات الكمال، لكن هذا بقدر أيضا مقيد. والدخول فيها على هذا النحو فيه مزالة. والله سبحانه وتعالى أمرنا بالأخلاق الفاضلة والإحسان بأوامر مستقلة عن مسألة تجريد الأسماء والصفات. يقول: ذكرت أن الشرك سيقع، طبعا دعا جزاه الله خير، وفي هذه الأمة، وأنه يجب ألا يكون العطف والشفقة سببا في عدم وصف من اتصف بصفات شركية. أن الشرك سيقع فيها، وأنه يجب ألا يكون العطف والشفقة سببا في عدم وصف من بصفات شركية، ما هو عليه. لكن سؤالي هو أنني وربما الكثير مثلي يحار بين مفرط في التكفير ومفرط فيه، فما هو الحل لهذه المشكلة؟ نعم، هذا الحقيقة واقع فعلا، هذه المسألة الآن واقعة. الناس قليل منهم من يتوسط، وأكثرهم ما بين مغال في الاتهامات والتكفيرات، حتى باللوازم وبالتكفير بما لا يكفر، أو التكفير بمجرد الظواهر والحكم على القلوب، وطرف آخر لا يرى التكفير حتى للكافرين. هذه مسألة في الحقيقة لا بد من التوسط فيها، والتوسط هو منهج السلف، منهج السلف أمامنا، وهو مرسوم في كتب ومرسوم في عمل الأئمة ومشايخ موجودين بحمد الله، وهم الذين يرجع لهم في هذه الأمور. وأرى من أمثل ما تقوم به الحجة على الناس من علمائنا المعاصرين أسلوب الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله، فهو بحق يعني يأخذ بمنهج أهل السنة والجماعة، هو جدير بذلك، وأراه هو القدوة الذي ينبغي أن نوجه إليه الشباب. ولذلك نجد الطوائف هذه قد تقول في أقوال الشيخ أشياء، نعم تقول في أقواله ولا تتورع. فإذا المنهج الوسط بحمد الله هو بين بأقوال مشايخنا وبين بمنهج السلف، لكن يبقى كيف نعالج هذه الظواهر؟ هذا هو السؤال الملح. أنا في رأيي أن المعالجة تكون بأمور: أولها أن نكثر من ارتباط الشباب بالعلم الشرعي الأصيل المتعلق بعلاج هذه الأمور، بالكتب، كتب العقيدة وبأقوال السلف، ونعالج من خلالها هذه الظواهر معالجة عقدية. الأمر الثاني، لا بد من بيان هذا بقواعد واضحة وبالأمثلة الواضحة من خلال المحاضرات والدروس والندوات. وإن ينبري لهذا الطائفة من طلاب العلم والمشايخ يعالجوا هذه المشكلة، مشكلة التكفير أو مشكلة التساهل إلى حد الأرجاء. والأمر الثالث، أنا في رأيي أنه لا بد من تأليف كتب إضافة إلى نشر المحاضرات في هذا الموضوع في شتى الوسائل، لا بد من تأليف كتب ورسائل صغيرة تكون تعالج هذه القضايا بدقة وبوضوح وبالأمثلة، وإلا فالمسألة فعلا بدأت تستفحل. ومع الأسف ومما يؤلم أن ظاهرة التكفير أكثر من تصدر عنهم أناس ينتسبون للسلفية، ووجه الفتنة بهم أن عقائدهم سليمة من حيث الجملة نظريا، عقائدهم سليمة، لكن سلوكهم وأحكامهم غير سليمة. فوقعت الفتنة في الشباب، في الفتنة فيهم من الشباب أنهم أخذوا باللازم الأول وهو سلامة العقيدة، وجعلوه مبررا لسلامة المنهج أو للاعتقاد أن هؤلاء منهجهم سليم. حتى وقع كثير من الشباب ويأتون ويسألون عن هذه المسائل، وقع كثير منهم في اضطراب وحيرة، كان يعرف فلان من الذين يعنون بعقيدة السلف وكان مرجع في عقيدة أهل السنة والجماعة، فلما وقعت الفتن ولغ في أعراض الناس ووقع في التكفير، وأحرج الأمة بأحكام ملزمة، وتكلم في طلاب العلم والمشايخ، وتجرأ على الدعاة، وألزم بما لم يلزم، ونبذ بالألقاب، ووقع في الأسلوب الذي كان يحذر منه. نسأل الله العافية، نسأل الله العافية، فإنا لا نتشمت. لكن هذا أمر واقع، ومصدر الفتنة كما قلت أن أكثر أحكام التشدد والتكفير والنزب بالألقاب واتهام الدعاة واتهام النيات والصلف مصدرها